الخاص بإعراب القرآن، وكنا توقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يعرب الواو، هي هنا استئنافية في أول الكلام وليست عاطفة. ومن، من حرف جر وكلمة الناس اسم مجرور بعد من وعلامة جره الكسرة. ومن الناس من يقول، من هنا اسم موصول مبني بمعنى الذي في محل رفع مبتدأ. ومن الناس الذي يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، إذن فمن هنا اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ، ويقول، يقول، يقول فعل، فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم، إذن فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والفاعل ضمير مستتر تقديره يقول هو، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل: جاءت بعد اسم موصول، إذن فهي لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. الجمل دائما، أي جملة اسمية أو فعلية تأتي بعد أي اسم موصول فهي لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. يقول آمنا، آمنا، آمن فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء آمنا، لاتصاله بناء الدل على الفاعلين. والنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. جملة آمنا هي التي في محل رفع خبر للمبتدأ من. آمنا بالله، بالله الباء حرف جر، والله لفظ الجلالة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. وباليوم الآخر الواو حرف عطف، والباء حرف جر، واليوم اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسر. وباليوم، كلمة اليوم عندما تطلق هكذا فهي ظرف، كما في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. لأن سيقول قائل: لماذا بدأت الآية الكريمة بقوله تعالى اليوم؟ لو أنها في أول الكلام وهي مبتدأ كان من المفترض أن يقول اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم، ولكن نقول أنها نصبت هنا على الظرفية لأنها ظرف زمان. اليوم أي في هذا اليوم أكملت لكم دينكم. فالذي نصب كلمة اليوم في الآية اليوم منصوب على أنها ظرف زمان، منصوب على أنها ظرف زمان. أما هي هنا لا تعني ظرفا، فهي اسم عادي، اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسر. وباليوم الآخر، كلمة الآخر نعت مجرور لكلمة اليوم وعلامة جره الكسر. وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الواو هنا واو الحال، الواو هنا واو الحال. وما هنا حرف نفي تعمل عمل ليس، ما حرف نفي وتعمل عمل ليس، التي هي من أخوات كان، أي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وهم ضمير مبني في محل رفع اسم ما، العاملة عمل ليس. بمؤمنين، الباء هنا حرف جر زائد، ولكنه زائد من ناحية النحو، فليس هناك في القرآن شيء اسمه حرف زائد تأدبا مع كلام الله، هو زائد من ناحية الإعراب. أما في الكلام فله فائدة ما هي الفائدة هنا؟ هو هنا يفيد التوكيد، وما هم بمؤمنين للتوكيد. إذن فحرف الجر عندما يأتي زائدا في الكلام من ناحية الإعراب فإن له فائدة من ناحية المعنى، وهو توكيد الكلام، وما هم بمؤمنين يؤكد الكلام، لأننا نستطيع أن نقول وما هم مؤمنون، وما هم مؤمنون، فأتي بحرف الجر هنا كي يؤكد الكلام فقال وما هم بمؤمنين. إذن فالباء والباء والكاف ومن الحروف الجر التي تأتي زائدة لها مواضع، وهذا درس سوف نفصله بمشيئة الرحمن، أي متى يأتي حرف الجر زائدا؟ إذا سبق بنفي أو استفهام وبعده نكرة، هذا بالنسبة للباء. وأيضا في فاعل كفى، وقلنا دعونا لا نفصل فيه الآن، وسوف نفصله بمشيئة الرحمن عندما نتناول حروف الجر الأصلية وحروف الجر الزائدة حتى لا يداهمنا الوقت. إذن فوما هم بمؤمنين، الباء حرف جر زائد، وكلمة مؤمنين هنا خبر ما مجرور لفظا، اللفظ مجرور بمؤمنين، مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم، إذن فاللفظ مجرور منصوب محلا أي في محل نصب، لأنه خبر ليس، لأننا قلنا أن ليس ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، قلنا أن ما حرف نفي تعمل عمل ليس، وهم ضمير مبني في محل رفع اسم ليس. وبمؤمنين الباء حرف جر زائد نحويا، ومؤمنين هنا مجرور، مجرور لفظا منصوب محلا أو في محل نصب لأنه خبر ليس، خبر ما. لا، لأن هنا قلنا أن الباء هنا حرف جر زائد. شبه الجملة هناك عندما يكون الحرف أصلي نقول أن شبه الجملة في محل، لأن لها مواضع، لها مواضع، وهنا يعني في بعض الأشياء في اللغة وفي الإعراب كالفرائض الأمر واضح وبين، يعني لا يجوز فيه الأمر الثاني. إذن فما دام الأمر واضحا وجليا لا يجوز فيه الإعراب الثاني. يخادعون الله والذين آمنوا، من يعرب؟ يخادعون الله، من يعرب؟ نعم، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس، وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع، يخادعون، الواو في نفس الفعل، إذن فيخادعون هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، النون موجودة، يخادعون، وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، والله لفظ الجلالة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. يخادعون الله والذين، الواو حرف عطف، الذين اسم موصول مبني في محل نصب معطوف، نعم، على لفظ الجلال، يخادعون الله والذين آمنوا، آمنوا، نعرب أولا الكلمة، آمنوا فعل مبني على الضم، الفعل الماضي مبني هنا على الضم، آمنوا لاتصاله بواو الجماعة، فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والجملة من الفعل والفاعل جاءت بعد اسم موصول، جملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. وما يخدعون، الواو حرف عطف، وما حرف نفي، يخدعون نعرب الفعل، نعرب الكلمة، يخدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، وما يخدعون إلا حرف استثناء، وما يخدعون إلا أنفسهم، أنفس يخدعون أنفسهم، يخدعون أنفسهم، ما هنا وإلا، وهذه من حالات الاستثناء عندما يكون الكلام في خارج القرآن، عندما يكون الكلام ناقصا منفيا، ولا نقول هذا على كلام الله، عندما يكون في حالة الاستثناء الكلام ناقص بمعنى أن المستثنى منه غير موجود، منفي أي أن الكلمة الجملة منفية، في هذه الحالة ما وإلا ما فائدتها؟ تأتي للتوكيد، وما يخدعون إلا أنفسهم. إذن فما وهو وإلا هنا إذا كان عملهما من ناحية النحو قد أبطل، إلا أن لهما فائدة من ناحية المعنى وهو توكيد الكلام. إذن فالنفي والاستثناء في الكلام خارج القرآن الذي نطلق عليه الناقص المنفي تأتي لتوكيد الكلام، وهذا ما نسميه في علم البلاغة بأسلوب القصر، كما في قوله تعالى وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم. ما وإلا هنا ليس لهما عمل، وإنما أتيا لتوكيد الكلام، وما محمد إلا رسول للتوكيد. أيضا في هذه الآية وما يخدعون إلا أنفسهم، لو أنني رفعت ما وإلا يخدعون أنفسهم، إذن فإعراب أنفسهم هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وما يشعرون، الواو حرف عطف، وما حرف نفي، ويشعرون من يعرف؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وعلامة رفعه ثبوت النون، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. وما يشعرون في قلوبهم مرض، أصل الكلام مرض في قلوبهم، ولا يجوز الابتداء بالنكرة، فقدم شبه الجملة على الذي هو في قلوبهم على المبتدأ، وأيضا من هذا من أساليب اللغة العربية يفيد التوكيد والقصر والحصر، التقديم والتأخير في اللغة. نعم، لا يجوز الابتداء بالنكرة، فلا نقول مرض في قلوبهم، فيجب هنا تقديم الخبر على المبتدأ. في حرف جر وقلوبهم اسم مجرور، وهم ضمير مبني في محل جر، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، في محل رفع خبر مقدم. ومرض مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وقلنا في لقاءات سابقة أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بمسوغات، أن تبدأ النكرة بنفي أو استفهام، شرحنا هذا في إعراب قبل هذا. فزادهم الله مرضا، زادهم زاد فعل ماضي، الله لفظ الجلالة فاعل، إذن فكلمة هم زاد الله هم مرضا، زادهم هم هنا قاعدة، هم والكاف والهاء، الهاء وهم والكاف إذا اتصلت بالاسم فهي في محل جر مضاف إليه، وإذا اتصلت بالفعل فهي في محل نص مفعول به. إذن فزادهم زاد فعل ماض، وهم ضمير مبني في محل نص مفعول به، والله لفظ الجلالة فاعل. فزادهم الله مرضا، زاد هنا نعم الفاء حرف عطف، قلنا أنهم ضمير مبني في محل نص مفعول به أول، ومرضا مفعول به ثاني. ولهم عذاب أليم، لهم الواو حرف عطف، ولهم اللام حرف جر، وهم ضمير مبني في محل جر بعد اللام، وشبه الجملة في لهم عذاب، أصل الكلام عذاب له، ولهم عذاب أليم، إذن شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، نعم، وعذاب مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وأليم نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة، بما كانوا يكذبون الباء الباء بما كان، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الباء حرف جر، والماء اسم موصول مبني في محل جر بعد الباء، وكانوا فعل ماض اتصل به واو الجماعة، فهو هو فعل ماض. ما علامة بنائه؟ فعل الماض. الفعل الماض له ثلاث علامات للبناء ليس منها حذف النون. كانوا فعل ماض مبني على الضم الاتصال بواو الجماعة، فعل ماض مبني على الضم. كانوا، ذهبوا، خرجوا، انطلقوا، استخرجوا، كل هذه الأنواع فعل ماض اتصل به واو الجماعة قاعدة ثابتة لا تتغير، إلا أن يأتي سفيه ويخرب في قواعد اللغة العربية. إذن فهذه الفعل الماض إذا اتصلت به واو الجماعة فهو مبني على الضم، وقلنا حالات بنائه على السكون، وقلنا حالات بنائه على الفتح. بما كانوا يكذبون، بما كانوا قلنا أن الماء اسم موصول مبني في محل جر، وكانوا فعل ماض مبني على الضم، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. يكذبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة في محل نصب خبر كان، كانوا كان فعل ماض وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع اسمه. وأكتفي بهذا القدر، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم.